أول خطوة في الحوار الناجح مع المراهق هي الاعتراف بأن آراءه ومواقفه تستحق الاستماع. لما تعيش هذا الاستماع الراقي مع ابنك المراهق بتقرأ في عيونه كلمة شكرا لأنك ما قاطعتني، شكرا يا ابا أنك كنت تحاول تفهمني، مش مشغول بتجهيز الرد اللي بتسكتني فيه، وركزت على الأفكار الأساسية، عشان كذا غضيت النظر عن ارتفاع صوته ومشيت للكلمات الانفعالية وركزت فقط على الأفكار اللي يبي يقولها وتعاملت معها بصدر واسع وعقل يرحب بتعدد وجهات النظر. المراهق يبي أفكارك، يبي ملاحظاتك، بس مو معناته أنه لازم يوافق على كل أفكارك ويقتنع فيها. أنت بدورك انتهز كل فرصة ممكن للترحيب بهذا الاختلاف في وجهات النظر، استخدم عبارات تشعر باحترامك العميق لراية، مثل رأي يختلف شوية عن رأيك لكن عادي، من حقك يكون لك رأيك الخاص، فيسهل الحوار والتفاهم. وفي هالحالة بس تكون استفادته الدائمة بآرائك، وترتفع مكانتك في نفسه أكثر وأكثر، وتحتل مكانة القدوة اللي تنتظرك في نفسه من زمان. يا بويا لا عيش مظلوما كسير الجنا، وانت الظلي ما علي كيف ترضى بها، أسهر وصارع همومي لين يبدأ الصباح، كل الطواري علي تحدد انيابها، كل الطواري علي تحدد انيابها، وكل الطواري علي تحدد انيابها. لحظة وانا ابوك لا داعي لكثرة الصياح، بل هون قل لي عن التهمة ويش اسبابها، أنا من أجلك قضيت العمر كله كفاح، ألم الأموال وانت اللي تهنى بها، ألم الأموال وانت اللي تهنى بها، ألم الأموال وانت اللي تهنى بها. لا تحسب التربية يا بوي مالو سما، وسيارة فارهة لجلة تمشى بها، لا تحسب التربية يا بوي مالو سما، وسيارة فارهة لجلة تمشى بها، التربية لو توجهني لدرب الصلاح، نصحك وصحبتك أنا ذا اليوم طلابها، نصحك وصحبتك أنا ذا اليوم طلابها، نصحك وصحبتك أنا ذا اليوم طلابها. أنا أقضي الوقت كله في مجي ومراح، مشغول وعمالي انتظنك أدرابها، أنا أقضي الوقت كله في مجي ومراح، مشغول وعمالي انتظنك أدرابها، ماني بفاضي لكثر الغشمره والمزاح، وانت كبرت النصيحة ويش تبغى بها، وانت كبرت النصيحة ويش تبغى بها، وانت كبرت النصيحة ويش تبغى بها. بغيتك تداوي جروحي وزدت الجراح، وراك كل الدروب تقفل أبوابها، يا بوي خليتني واقف بدرب الرياح، ما ميز الناس صادقها وكذابها، ما ميز الناس صادقها وكذابها، ما ميز الناس صادقها وكذابها. أنا من اليوم معك ولا تزيد النياح، وأنا عاونك على دنياك وتعابها، أنا من اليوم معك ولا تزيد النياح، وأنا عاونك على دنياك وتعابها، ما دام بعدي يصدك عن طريق النجاح، نتائج التجربة لك وانتهى ولابها، نتائج التجربة لك وانتهى ولابها، نتائج التجربة لك وانتهى ولابها. قوتك يا ابو يعلقها بصدري وشا، قوتك يا ابو يعلقها بصدري وشا، ونصحك عصاة عن الجهلات عصابها، ونصحك عصاة عن الجهلة عصابها ونصحك عصاة عن الجهلة عصابها.